قال غفر الله له. زيادة الثقة، زيادات راوي الصحيح والحسن وهو الصدوق أو الثقة. يعني سبحان الله، أنتم ترون الناس الآن، يعني تجد الراوي هذا، نحن في نفس الدرس، في نفس الآن هذا الدرس، تخرجون من هذا الدرس ثم تجتمعون تراجعون، فتجد أن عند هذا كلمة مش عندكم، أنتم مجموعة تراجعون، قال الشارح كذا وكذا، ذات كلمة هو. وهكذا البشر لأننا ضعفاء، فالرواة عندما كانوا يتلقون مشايخهم يجتمعون بعد ذلك في الرواية، فبعضهم يزيد ألفاظ، بعضهم إيش يزيد لفظا لم يجده غيره. هذا اللفظ الزائد هل نحكم بقبوله أم نحكم إيش برده؟ هذا الجمع تكلم المحدث قتادة بن دعامة السدوسي، حدثهم بحديث، ففي واحد أخثر، ثلاثة أخثر إلى آخره، زاد زيادة على البقية. هل هذه الزيادة محفوظة ونقول ممكن أن هؤلاء غفلوا عنها أو أنها خطأ؟ هل فهمتم الصورة؟ فهمتم الصورة؟ أيضا ليس كل من سمع الحديث يحفظ بداهة، فهناك من يحفظ وهناك من ينسى. فعند ذلك عندما كان الطلاب يجتمعون هذا الجمع أكثر من هذا الجمع، بعد ذلك يأتون يدورون ما سمعوا من الشيخ يكتبون، فبعد ما يسمعون حدثوا، فبعد ما حدثوا الذين سمعوا أخبارهم قالوا فلان زاد كذا وفلان نقص وفلان كذا وفلان وافق فلان. فلذلك هذه القصة، يعني هذه القصة حقيقة زيادة الثقة. هذا إذا كان الراوي ضعيفا من الطرف زادها فلان هو ضعيف، فهي خطأ منكرة ولا شاذة من الطرف. لكن لما يكون الزائد ثقة أو صدوق، فهنا يأتي الإشكال، هل نقبلها منه لأنه صدوق أو ثقة أو نردها؟ هل فهمتم هذا؟ طيب، إذن زيادة الثقة، قال تعريف زيادة الثقة وهي أن يروي جماعة غير الصحابي. إذن زيادة الثقة لا يدخل فيها الصحابة، فالصحابي ممكن يأتي بحديث آخر ما جاء به الأول، ولو زاد زيادة في روايته لا يقال زيادة الثقة، لا يقال أن الصحابي زاد زيادة ليست عند الصحابي الآخر، لأنه كن قد سمع في مجلس آخر أو سمعه وحفظه في نفس المجلس، أهم شيء ثبوت السند إلى الصحابي. فزيادة الثقة تناقش فيما إذا كان المخرج إيش واحدا، المخرج واحدا في السند أو في المتن. قال وهي أن يروي جماعة غير الصحابي حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواه زيادة في السند أو المتن لم يجدها غيره. معنا 45 راويا، 45 راوي كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لا يصيبكم ضيم. المعاني المعروفة ثلاثة معاني. المهم هؤلاء 45 راوي، عندنا راوي واحد أبو شهاب نافع ابن عبد الرب، هذا الراوي رواه عمان عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، المرفوعة إنكم سترون ربكم، زاد هنا إيش عيانا. لما وقفنا على سنده جئنا نبحث سنده، ما حاله؟ صدوق. طيب الرواية الأخرى جئنا نجمع الطرق، فوجدنا أن 45 راوي عن إسماعيل كذا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس هناك له عيانا. لا شك أن الرؤيا بالعين ليست بالجدار ولا بالصدر، بالعين. لكن هل قالها رسول الله؟ الجواب ما قالها رسول الله، من زادها؟ هذا الراوي. فهذا الآن صورة الزيادة، هذه صورة إيش؟ الزيادة، صورة الزيادة، واضح لكم؟ عندما جئت أبحث عنها أنظر السند الأول ثم أنظر الزيادة، ماذا يسمى هذا البحث؟ اسمه إيش يا رجال؟ الاعتبار. بحثت خلصت بأن هذه زيادة، بعد البحث ترجح لي هذه زيادة. نأتي المرحلة الثالثة، هل الزيادة محفوظة أو غير محفوظة؟ هذه المرتبة ثالثة، البحث ثم تبين الزائد وعدم الزائد ثم إيش الحكم. هل وضح هذا يا ريال؟ واضح؟ هل اتضح زيادة الثقة كيف تكون؟ طيب هذه زيادة في المتن، قد تكون زيادة في السند، قد تكون زيادة في السند. مثلا بدل ما هو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، ممكن يزيد هنا إيش راوي من رواه أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، فهذه تكون زيادة في الإسناد. الزيادة تقع في السند أو تقع في المتن، ثم يترجح بعد ذلك البحث عنها. قضية زيادة الثقة، إذا كان جاءنا صحابي آخر، هذا جرير بن عبد الله، جاءنا عن صحابي آخر وهو أبو هريرة، فأخبرنا أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ترونه كالشمس، ترونه كالشمس، لا نقول هنا لا نقول هذا أبو هريرة زاد زيادة وخالفه جرير، لأن الصحابي ممكن أن ينفرد بالخبر من حيث هو، ممكن أن يجد زوايد على الصحابي الآخر لاختلاف المجالس أو للحفظ وما إلى ذلك. هل فهمتم هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. تصورتم زيادة الثقة؟ طيب بقي معنا الحكم ها وحدة، سنقول ثقة حسن، سيكون حسن لأنه ما خالفه أهل، معنى أنه حفظه. يعني إذا انفرد الراوي بحديث وهو ثقة أو صدوق، فإما أن يكون خبر صحيحا أو يكون إيش. بقي معنا التفرد، هل يقبل أو يرد؟ على حسب القواعد التي أخذناها، قد تقبل وقد ترد على حسب. واضح يا رجال؟ يعني لا نعامل الزيادة في السند أو المتن كأنها حديث مفرد، لأن هناك من قد خالفه في روايته، عندنا قرينة ويوجد المخالفة في السند أو في المتن. هل اتضح إلى هنا؟ هل هناك منكم من لم يفهم هذا؟ يرفع يده. في أحد ما فهم؟ ها؟ الآن ما قد جينا الحكم، لم نأتي. أهم شيء تصورت الزيادة، مفهوم هذا ولا لا؟ إيش معك من سؤال يا ابني؟ يعني افترض أنه تابعه أنه اثنان، يعود إلى العلماء. الآن لا نتكلم نحن عن، أنا ما أتكلم معكم عن الحكم، هل زيادة الثقة مقبولة أو مردودة؟ ما تكلمت معكم على الحكم، أنا صورت لكم إيش الزيادة، فهمتموها؟ نأتي للحكم بعد ذلك. أهم شيء أنك تصورت كيف تكون الزيادة، يعني راوي خالف غيره، يعني رواه جماعة بدون شيء زيادة، فيأتي هذا فيجد إما في السند أو يجد إيش في المثل. اتضح الصورة؟ الحكم قبل أن نقرأ. هذه المسألة هي من أدق مسائل علم الحديث، من أدق مسائل علم الحديث، ولا زال الخوض فيها من زمن مبكر. الأصوليون والفقهاء يقولون زيادة الثقة مقبولة لأنه ثقة، كأنه انفرد بخبر. علماء الحديث يقولون لا، زيادة الثقة خاضعة للنقد، قد تقبل وقد ترد على حسب القرائن المحتفى بحفظ المحدث وعدمه. فقد يكون الراوي حافظا فتكون زيادته محفوظة مقبولة، زاد زيادة في السند والمتن محفوظة. وقد يكون صاحبه الخطأ في زيادته فيقولون شاذة أو منكرة. شيخنا مقبل قال كنت أتهيب أن يناقشونني في زيادة الثقة، فالحمد لله قال لم يناقشوا فيها، ناقشوا في علامات ترقيم وأشياء من هذا. المهم فهي معركة عند أهل العلم، وهي معركة الذي يفقه علم منهج السلف في علم الحديث سهلة. أولا ليس لها قاعدة مضطردة، ليس لها قاعدة مضطردة، فقد تقبل وقد ترد على حسب القرائن. انظر معي، شعبة وسفيان الثوري حفاظ، حفاظ خالفهم خالفهم إسرائيل ابن أبي يونس، أو خالفهم يونس ابن أبي إسحاق في حديث يونس ابن أبي إسحاق، أرجو أن لا أكون وهم، رواه عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله، عن ماذا؟ عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. ثم إلى متصل، فجاء سفيان الثوري وشعبة فروياه عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا. فمن الذي زاد؟ يونس بن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق زاد زيادة. يونس لو جئنا نقارنه بشعبة سفيان يعني وزنه خفيف أمامه، أئمة هؤلاء أئمة وهذا وزنه خفيف. طيب فالعلماء ما نظروا إلى ثقل شعبة وسفيان، قالوا يونس كان هذا جده وهو أعرف بجده بأبي إسحاق من شعبة ومن سفيان، واضح؟ ما حال الزيادة؟ قالوا زيادة صحيحة، الحديث مسند عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صحيح، والإرسال لا يعل المسند المتصل. لماذا؟ قالوا لأن يونس أعرف بجده، هل قرينا هذا؟ لأنه من أهل بيته. هل فهمتم إلى هذا إلى هنا؟ وأحيانا قد يرد رواية يونس، يقول يونس أخطأ وصار رواية غيره. فعلماء الحديث ينقدون كل رواية بعينها وينظرون في حفظ الراوي لها وعدم حفظه. هل فهمتم هذا؟ طيب إلا أن هناك تقريب على قدر عقولنا، يعني علماء الحديث كان ينظر للسند وهذا خطأ، هذا صواب، هذا شاذ، هذا منكر. عندهم علم ودرك. نحن لضعفنا وبعد زمننا ننظر إلى الروايات، فهذا الذي زادها ننظر من خالفه، إن خالفه من هو مماثل له أو دونه قلنا زيادة مقبولة، لأن الذي خالفه مساوٍ له أو دونه، فلا حرج أن تكون الزيادة ماذا؟ مقبولة. فإن خالفه من هو أكثر منه عددا أو أرفع منه وصفا، هذا صدوق خالفه ثقة ثبت، فتكون الزيادة شاذة. هذه القاعدة مطردة؟ لا، تقريبية، قد يثبت الأمر على ذلك وقد لا نقبل هذا التقريب. هل فهمتم معي هذا؟ إذن زيادة ثقة هل تقبل أم ترد؟ ليس فيها قاعدة مطردة، قد تقبل وقد ترد، هذا منهج المحدثين، هذا منهج المحدثين. نعم، ما هي الطريقة التقريبية لمعرفة قبولها وردها؟ ننظر الذي زاد زيادة وننظر من خالفه، فإن خالفه من هو مساو له أو هو دونه فما حالها؟ مقبولة. فإن خالفه من هو أكثر منه عددا أو أرفع منه وصفا فما حالها؟ شاذ أو منكر. هل واضح هذا يا رجال؟ هذا التقريب يبقى في أذهانكم وتفطنوا لهذا، فالمشاق في علوم المصطلح مقدمة ابن الصلاح وما عليها لم يذكروا قول المحدثين، وإنما ذكروا فيها قول الأصوليين. أنتم معي ولا لا؟ لذلك لو درست المصطلح ونظرت فيه ما تجد القول الصحيح هذا الذي ذكرته لكم الآن، تجد أقوال الأصول الفقهاء مقبولة مطلقا، ماذا إذا اتحد المجلس، كلام خمسة أقوال أو أربعة سيأتي إن شاء الله ذكرها في مواضعها عندما نقرأ، لكن أرجو أن تكون القاعدة ثبتت في أذهانكم. من يستطيع يقوم يعيد لي القاعدة؟ أنت، خلاص إذا قام هذا وعاد القاعدة معنا أنتم كلهم قد حفظتم، قم اشرح لهم أنها ليس لها قاعدة، ليس فيها قاعدة مضطردة، زيادة الثقة ليس فيها قاعدة مضطردة، ها، فقد تقبل وقد إيش؟ وقاعدة تقريبية. أحسنت، إما شذا ومنقرة لله درك. أحسنت، كلكم فاهمون هذا الباب؟ آمنا بالله، آمنا بالله. ما وصلت أنا عندما درست المصطلح إلى هذا إلا وأنا أدرس، لأن المشكلة عند المدرسين وعند الكتاب نفسه، يعني لأنه ما ذكروا هذا المنهج. حتى الحافظ بن حجر في النزهة ذكر قول المحدثين هذا ولم يرجحوا، رجح قول الأصوليين. فيسير الطالب على منهج يعني على هذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال: تعريف زيادة الثقة وهي أن يروي جماعة غير الصحابة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة زيادة في السند أو المتن لم يزدها غيره. حكمها: ليس في زيادة الثقة حكم مضطرد، وإنما لكل زيادة نقد يخصها. وعلى هذا أئمة النقد من علماء هذا الشأن الذي نشأ علم الحديث على أيديهم، وتبعهم المحققون ممن جاء بعدهم، وقد ينظر عند تعذر هذا إلى الترجيح. فإن يعني عند تعذر النقد الخاص ننتقل إلى الترجيح. فإن خولف هذا الراوي الذي زاد بأرجح منه لمديد ضبط أو كثرة عدد وغير ذلك من وجوه الترجيح، فالراجح يقال له المحفوظ أو المعروف، والمرجوح هو الشاذ أو المنكر. والمحفوظ المعروف قد يكون صحيحا أو غير صحيح بحسب سناده، مثلا قد نقول الصحيح المرسل. طيب هل المرسل صحيح؟ لا ضعيف، إنما الصحيح من الأوجه المختلف فيها. نعم، فينبني على هذا أن الزيادة تأتي على وجهين: الأول زيادة مقبولة في السند أو المتن، وهي الزيادة التي ثبت حفظ الراوي لها وتكون صحيحة أو حسنة. زاد في المتن زيادة كانت إيش؟ محفوظة في السند أو المتن، نقول زيادة حديث صحيح والزيادة محفوظة، وهكذا. الثاني زيادة مردودة في السند أو المتن، وهي الزيادة التي ثبت عدم حفظ الراوي لها، وهي توصف بأحد أمرين: الأول بالشذوذ، والشاذ هو تحقق خطأ الراوي في الحديث الذي رواه، ويدرك ذلك يعني الخطأ من وجهين: الأول التفرد مع المخالفة، يعني هذا أبو شهاب نافع بن عبد ربه تفرد، يعني ما تابعه أحد، مع المخالفة خالفه 45 راوية، واضح؟ التفرد مع المخالفة. وهو مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه عددا أو صفة. وعلى هذا ينزل تعريف الشافعي رحمه الله تعالى للشاذ. وقد يستعمل في مخالفة الراوي مطلقا مقبولا أو غير مقبول. إذا خالف الراوي وصاحبه الغطى في مخالفته قالوا شاذ ولو كان حتى متروك. الثاني مطلق التفرد. إيش معنى مطلق التفرد؟ يعني وحده، وحدي وحدي، لا أحد وافقه ولا أحد خالفه، ما رواه إلا هو، هذا مطلق التفرد. وهو تفرد من لا يتحمل التفرد من المقبولين بحديث ينص أهل العلم على خطئه فيه، أو تقوم القرينة عند المحدث الفطن على ذلك، يعني أن الراوي أخطأ. وعلى هذا ينزل تعريف الحاكم. وهذا القسم ربما أطلق على بعضها العلم أنه منكر، يوز منكر وجود أن تقول إيه شاذ. واعلم أنه أيضا قد يطلق على تفرد الراوي مقبولا أو مردودا فيما أخطأ فيه أنه منكر. فتحقق من هذا أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد كما قرره الحافظ ابن صلاح. إذن نتج لنا إذا ترجح أن الزيادة خطأ النوع الأول إيش؟ الشاذ. نتج لنا من إذا كان خطأ يكون شاذا، والشاذ ثم فصلنا الشاذ إما شاذ مع وجود مخالفة وإما إيش؟ التفرد. الثاني بالنكارة، إذا كانت الزيادة غير محفوظة قد يحكم عليها بالنكارة. ثم استطردنا في ذكر المنكر. المنكر وهو تحقق خطأ الراوي في الحديث الذي رواه، ويدرك من وجهين. الأول التفرد مع المخالفة، وهو مخالفة الراوي للمقبول وأمثلة كثيرة وإدراكه سهل. الثاني مطلق التفرد وهو على قسمين. الأول تفردات الضعفاء فيما إذا صاحب المتفرد فرد الخطأ ولها صورتان. الأولى تفرد شديد الضعف كفاحش الخطأ ونحوه، وقد يطلقون على هذا مطروح. الثاني تفرد خفيف الضعف كسيء الحفظ ونحوه، يعني إذا تفرد سيء الحفظ ما يقولون ضعيف فقط، يقولون شاذ، ويقولون ماذا؟ منكر، بمعنى لا يصلح الشواذ ولا المتابعات، لأن الخطأ أبدا خطأ. الثاني تفردات المقبولين فيما إذا صاحب المتفرد الخطأ وله صورتان. الأولى تفرد الثقة، والثاني تفرد الصدوق. هل كل ما تفرد به ثقة شاذ أو منكر؟ هل كل ما تفرد به ثقة صحيح أو حسن؟ لا، خاضع للنقل. قد تأتي القرائن تدل على أنه حفظ نقول صحيح أو حسن، وقد تأتي القرائن تدل على أنه أخطأ نقول شاذ أو منكر. هل واضح هذا يا رجال؟ قال وهو خاضع هذا التفرد لأقوال أئمة الفن المطلعين على دقائق أحوال الرواه، إذ الأصل في هذين القبول، لكن قد يعد بعض تفرداتهم لا سيما مع المشاهير منكرة، أو إذا علم مصاحبة الخطأ للمتفرد، وليس كل ما تفردوا به يكون منكرا. فتفطن لهذا، وقد أخبرتك أن الشاذ والمنكر مترادفان في جميع صورهما كما قرر الحافظ بن صلاح وغيره من أهل العلم. هل دخلت الزيادة في أذهانكم؟ أنا أريد أن كل واحد منكم يأتي غدا يسمعها تسميع كامل، ما نحتاج. وسيمر معنا سلسلة علم المصطلح من الآن إلى أن ننتهي من كتاب العلل، وهذا القاعدة هي. ما نحتاج فيها إلى تعب آخر، سنكررها ونعيدها على ما هي عليه. حفظكم الله ونفع الله بكم وزادكم خيرا وصلاحا.